التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم. أيها الإخوة، مساء الخير. دياب، جتل، المطاوع ضربوا بحربته طلع سنان الحربة من ظهره. تاني يوم أبو زيد اللي اتضمن الحرب وأصر إن هو اللي ينزل قدام العلام. أبو زيد في موقف حرج بين قتل صبرة، وصبرة ده كان شاب جميل فارس وكان أبوه يحبه جدا، وبين العلام صاحبه. وأبو زيد في الظروف اللي زي دي راجل عاجل، يعني علشان ينتقم لابنه يقوم يضيع القبائل ويسيب الإمكانية والاتفاقية اللي متفقها مع العلام، والمعروف القديم بتاع العلام اللي أكتر من مرة اللي قدمه لقبائل هلال واللي سهل لهم المجيء والتمكن في تونس. وقف أبو زيد حيران، نزل الميدان يقتل قاتل ابنه، لكن باله في أمر تاني، باله أنه لو قتل العلام عليه أنه يواجه تونس بدون العلام، والعلام كان مخفف له كتير من المصايب اللي كانت بتمر بيه وبقبيله. ثلاث أربع أيام وأبو زيد الهلالي ينزل يحارب في العلام، لا غالب ولا مغلوب. آخر النهار يقتل حصان العلام. العرب استغربت، قلت الحكاية العجيبة دي، يعني هو سلامة كل يوم ينزل الحرب عشان يقتل لنا الحصان؟ طب ما اللي يقتل الحصان يقتل الفارس. الجاز قالت الحكاية مش نافعة، الناس دول أصحاب والحكاية دي مش نافعة، شيلوا أبو زيد من المعارك، بكرة اللي ينزل للحرب زيدان ابن سلامة الهلالي مش زيدان ابن زيان. ينزل زيدان ابن سلامة، وينزل الطوي ابن مالك، وينزل مالك ابن الطوي ابن مالك، وتملي ميدان فرسان، وتعكروا صفو الخطة اللي في دماغ أبو زيد الهلالي. ده قاتل صبرة بدون ذنب وبدون جريرة لازم ياخد جزاء. إنما حكاية إنه ينزلوا كل يوم يقتلوا فرس ده طبعا موضوع مش طبيعي. وفي الصباح بينزل العلام مطمئن هادي الضماير، لأنه خلاص خدع الشغلانة، كل يوم بينزل يلاقي صاحبه في الميدان، وهو مطمئن إن أبو زيد الهلالي مش هيقتله أبدا، لأنه بينهم عهود وبينهم مواثيق. لكن لما بينزل تاني يوم بيلاقي الميدان متغير، بيلاقي الفرسان وشوشها متغيرة، الأسامي غير الأسامي والظروف غير الظروف، فبيضطر يواجه زيدان ابن أبو زيد. هلال بيكون في التراث الشام الأصيل. قتلت أخويا صبرة بدون أي ذنب، أخويا طالع يصيد غزال، أخويا ما عملكش حاجة، أنت خنت المواثيق. وطبعا بيندفع في القتال مع العلام، وفي نهاية الأمر بيقتل العلام. قول يا عم جابر. لا وهذه المعركة يا جمل المعامل، أبو ري يا ولد ابن نيل، راجل العمر عن الحدود ما يميل، يا سلام لما بين القبائل. مؤدبا نعمل الأدب في البهايم، الصدق لما راسها تحب فرس كمجزوم ترجم وعيال هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل وهرولت على باب تونس هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل ذنب بالمملكية عظامه من الغر تونس تهمني في الوعد وبريء ربك عالم الضمائر مولانا حليم وبريء سلام قاله والكلام اللي سير برز على الحرب علام لكن ابو زيد ما مسلم اجير ضميره على اي كلام وعلى قتلته ما نوش يخذ بعض الاثنين بضربات عشان رؤيا الرجال والاكابر ونزل معاه الحروبات برضه بصبره يكابر علام خد منه وعطاه في سوق البلا زي ساعة ابو زيد بايع وشرى لكن مخلي دوره وسعى مخلي دوره دي وسعان ما زنقش عليه للي برضو دي في الحب طمعان راجلي يخاف مولى الموالي والعهد غالي حدا الناس الأصل اللي يدركوها العهد غالي حدا الناس الأصل اللي يدركوها سلامة من صغر حد الناس هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل مش الحبايب يهنوها يا سلام في الحرب ساعتين والبرد تموا ثلاثة والناس شايفين بالعين كل من هو ياخد جزات علام قتل بيدوس راد البلا يا الجهل طعن على ابو زيد دبول عدت في واسع خلا ابو ريا بالحرب قد جاء ابو ريا بالحرب قد جاء عز الليالي الكهيلة ناوي ليقطع رجاء قم تحت اعصاب الكحيل هلاني بيكون في التراث الشعب الاصيل طلعت فرس علام تقنطر على الارض شالوه الرجال الزنات وخذوه بالطول والعرض خافوا لا تبقى الحياه تاني يوم برضو تالت يوم كذلك الامر يا حبايب في الصبح يصحوا من النوم وتنصب الحرب النهايب وتنصب حروب اللهبات اتعجبوا على العجوبة سلام رجل ليه هايبة كل يوم يطعن راكوبة ثلاث مرات ويقتل منه الحصان دانا ثلاث مرات ويقتل تحت الغصان. قال دياب دي يا عجل يبقى ابو صبرا اللي يصير اسود الجبل والفرسان. برضو عادته انه يقتل غكايب. بقي حرب ابو زيد هفت لما تيجي تاخد له كحيل. الناس بعيونها شافت عز الليالي الكحيل. اصله ابو زيد متعاهد معاه واحنا الكلام ده ما خلنا هجي. الاسمر يخاف من مولاه يجعل العهد باقي ما هيضرب وجي. ما هم اللي العهد خانوه وخلوا صبرا مجندل في دماته وسط الخلق قاموا قتلوا من غير ذنب وجزاته. راجل كان يصيد وجلان لا قاصد حرب ولا بلاوي وسلط عليه كان بعيان وضربوه الامر له. اقسم برب العالمين ابو زيد ما هيقتلوش واحنا بالكلام ده عالمين. بكره ابو زيد ما تركبوش. قالت الجاد بكره يركب للحرب زيد. بكره اللي يطلع للحرب زيدان مدام ابو زيد ضمن له السلامه. عايزين الفخر في النجع زيدان يركب زيدان ابن سلامه ويركب زيدان ابن زيدان ويركب طوي ابن مالك مين لو عذن زيدان. مالك ابن الطوي ابن مالك صباح الوداب قبل الحروب دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا صباح الوداب قبل الحروب وطلعوا الرجال الكواسر وطلعوا بن حام يرفق الركبات وعلام ما خايفش واصل يا العلام مطمئن بابو ريه عارف انه حتما ما يقتلوش. رافع على يد ريه جاي والحرب ما يبوش. تقدم لابن الاسمر زيدان تقدم له ابن ابو زيد زيدان من النعسة بنت العجري عن 16 سنة ما زادت. لكن حلوة الحرب واني ماشي حلوة الحرب بين يداه. خلفت الاسد الهلالي الجازم والصياح له ارفع لك مقام علي يا زيدان. ان عرفوك ابوك مش هيقتل علام واصل، لازم تاخذ بتار اخوك. شفت العرب واللي حصل، الناس لامت عليكم، كيف العمل يا ضمائر؟ فاضت دموعي على الكم، نار ولعت في حجر. زيدان تقدم وقال له سلامات يا رمضاني، يا ابو غدية تنسى ذا كله، راح الجميل راح الجميل الاولاني، علم نسيت الجميل يا عم، علم نسيت الجميل. تضرب صبر لم تبغي، حمل ما يقومش فيه جميل، على اخويا حبيبي وبقي، على اخوي بعده ما بقيش ليا تاني حبايب. عمي لا فيكم ما بقيش، لصبح دياركم خرايب. علام نادى وقال له ابرز يا ولد الهلال، ما اسمعش منك ده كله، يعلمني مولى الموال. ملياش انا في قتل اسباب، اخوك ما قتلته جن، خد بالك وبس لباب، انزل ولا احنا نخافوش. خدوا بعض الاثنين بضربة، زيدان هز القناية، حواليه الرجال في توار ومراه فوق النهاية. جنب اليمين كان زيدان ابن عمته الزغافي، دوي ابن مالك على شمال، حربة في يده زغاب. مالك ابن الطوي في خلف جر القناية، الخيل في الأرض تطوي. الحرب جاب النهاية، زيدان خد منه وعطى، شديد حيل ولد الهلال، بايعوا في الحرب وشراه. وتزاحمت الرجال، صرخ له العلام واتى، خد بالك من الرواية، الرمح من يده رماه، عدى في وسيع الخلايا. نادى له الامير يقول له، نادى له زيدان يقول له، ضربة مليهاش قيمة، انظر على الفعل كله، القى مني العزيمة، القى من ايدي العزومات، كلام صح ده مش كذايب، ما يجيني الا اللي عايز يموت، لا تسكن لحوض الترايب. الامير زيدان هز حربة، الروح رخصت وهان، طعنها لعلام بكربة، من صدره سنها من ظهره بانت، ظهر السن يلمع من قفا، وجذبوا على الارض بدو، والدم تار يا عباد الله، يروح فين من امر اسئله؟ هجموا الزنادة ودار السلاح، دانا دانا دانا دانا دانا ولاد المغرب خلوا نساء البدور اخت الدلال وديار نعم المحارب يا ولا يغلب الله غالب أمرهم حسن يخش المحلات وجابوا الصبايا نايم يا يعني ما يعوضش ابو زيد خسارة ولده صبرة. ابو زيد حزن حزن كبير جدا على موت صبرة وداقت عليه المطارح وبيجي مش طايق يبص في وجوه العرب حواليه، فقرر ان هو يقوم برحلة طويلة وفكر يروح فين. قال أروح لبلاد الخلاف ابن خليفة الزناتي، هو راجل صاحبي، وأروح أقعد مع هذا الفارس شوية أيام. وفعلا أبو زيد بيستأذن عربه وبيركب وبيسافر إلى بلاد الخلاف. أبو زيد لما بيسافر حسن الهلال بيزعل جدا، يعني القبائل في وضع حرب، وحرب من غير أبو زيد الهلالي مسألة أظن مش معقول. ويبص للي حواليه لقيهم كلهم بدون سلامة، حشيش بيار وسيوف مغمودة، وحس إنه علم القبيلة غاب. حزن حسن و ابتدى يقعد لوحده فترات طويلة. لما بدأ الحزن يتقل عليه حسن الهلالي مرض، والمرض طول معاه، وبقت العرب حزنت عليه طبعا ويبصوا في وشوش بعض متدهولين مش عارفين فارس القبيلة مسافر لبلاد الخلاف، سلطان القبيلة مريض، الحرب وقفت طبعا، الحيرة لفت بني هلال يعملوا ايه، زي ما يكونوا واقعين في فخة او في مصيدة. تلموا على بعض وقالوا العملية مش ماشية كده، احنا نروح نقابل السلطان ونستأذنه انه يعين لنا سلطان يتولى امر القبائل طوال مدة مرضه، وربنا يشفيه ويقومه بالسلامة حسن ابن سرحان الهلالي. راحوا لمين؟ للطوي ابن مالك. يا عم الطوي، السلطان عيان وابو زيد مش هنا ومصالحنا واقفة، لا عارفين ناخده قرار ولا عارفين نمشي مصلحة، ولا الحرب حرب ولا القعدة قعدة، شوفوا لنا حل في الحكايه دي، وانت لازم تبقى السلطان. طوي كان فارس شريف جدا وعظيم، ولا يهمه زغبه ولا يهمه هلال، هو مع الحق. راح لحسن قال له يا حسن ربنا يقومك بالسلامه، قبائل جياني وبيقولوا لازم واحد يمشي الامور، فيا سلطان مين في رايك نضعه على رأس القبيلة لغاية ربنا ما ياخد بيدك؟ قال له والله يا طوي بتلفت يميني وشمالي ما لاقي حد زيك أحكمه في أمور الناس ويقيم العدل ويعدل عمود الميزان. وبكده حسن الهلالي بيستخلف بداله في مدة مرضه الطوي ابن مالك. قبيلة زغبة لقيتها حاجة ظريفة خالص، خلاص بقى يعني غار حسن الهلالي، وادي جد طوي ابن مالك ابن عمهم اللي حيسلك لهم المصالح. دلوقتي زغبة سلاحها منزوع زي ما احنا عارفين، حسن الهلالي فض زغبة من السلاح بعد حوادث دياب، قال لا يمكن يتحط سلاح مع زغبة، وبيجوا حتى الفرسان علشان يتنشطوا او عشان ما ينسوش القتال بيجوا حاربوا بعض بجريد النخيل، ما فيهاش حتة سلاح زغبة. فدياب راح له وقال له يا عم الطوي ادي احنا بقينا كويسين، وادي السلطان تعبان والاعداء محاصريننا ومحدش ضامن المستقبل، ادونا سلاحنا، ادوا لزغبة السلاح علشان تعرف تقف معاكم، لحسن ابو زيد مش موجود والسلطان عيان وممكن يعني الزناتية في دقيقة يفنونا، ادونا سلاحنا. الطوي قال لا سلاح انا مديش، ابو زيد غايب، السلطان حسن عيان مش ممكن اسأله، سلاح مديلكمش لغاية ما اهل الجبايل يعودوا تاني، المسافر يرجع من سفره والعيان يعني يشفى من مرضه. دياب قال له طيب بلاش ما تدوناش السلاح، دلوقتي احنا ناس بنحارب معاكم طول العمر، مش آن الاوان تدونا نصيب في المكاسب اللي بنكسبها؟ قال له عاوزيه يا دياب، قال له انا عاوز اتولى المينا، مينة تونس، انتوا تدوني مينة تونس اتاجر واكسب، اجيب لكم فاكهة واجيب لكم ثمار ونبعت من هنا الحاجات اللي موجودة هنا، واخد وادي مع حلب ومع دمشق ومع الشام ومع الحتت دي. قال والله المسألة مدام ما فيهاش سلاح انا يا دياب وافقت على انك انت تبقى رئيس المينا، والمينا من دلوقتي تحت امرك معه وتحيات التراث الشعب الاصيل. وغدا ان شاء الله سوف نعرف ما فعل دياب بالمينا وببني هلال، فإلى اللقاء. معه تحيات التراث الشعب الاصيل.